بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 5/9/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاك، فضيلة الشيخ صالح بنك الميداني. سورة الحج. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ أو لؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله وعن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباب ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. دول أرناهم. ثم قال تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإذ بوأنا كالعرب قلنا إن هذا القرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المكلف بتبليغه للناس، والله سبحانه وتعالى يوجه له الأمر والتوجيهات أن يذكر للناس قصص الأنبياء. لما تقدم ذكر المسجد الحرام في عرض سوء أعمال الذين كفروا ويصدون عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، لما جاء ذكر البيت أراد سبحانه وتعالى أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للناس كيف بني هذا البيت الذي جعل له هذه الميزة. قال: واذكر وإذ، واذكر يعني هذا دائما لما تجي وإذ، إذ ظرف، هذا الظرف تبدو متعلق. ما هو المتعلق؟ فعل محذوف تقديره اذكر، والمخاطب رسول الله، اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام للناس حينما بوأنا، اذكر لهم هذا الواقع حينما بوأنا لإبراهيم مكان البيت. أصل باء معناته رجع، وبوأ معناته هيأ لنفسه منزلا، فليتبوأ مقعده معناته فليفتش له على منزل من المنازل، هذا أصل معناه. بس هون المقصود منها بينا، بوأنا يعني هيأنا له المكان الذي يجعله مكانا بواء مكانا للبيت. فإذ بوأنا هيأنا المكان ليرجع إبراهيم فيبني البيت عليه. وكان البيت قال وكان قد رفع زمن الطوفان، يعني لما كان البيت قديم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، هذا لذلك يسمى البيت العتيق، يعني البيت القديم، البيت المطهر. فاذكر الأرض إذ بوأنا بينا، لذلك فسر كلمة بوأنا ببينا، لأن أصل معناها شو مع حكينا بوأنا هيئنا المكان، تهيئ المكان ببيان موقعه. لإبراهيم مكان البيت، بوأنا له مكان البيت، بينا له وحددنا له مكان البيت ليبينه ليبنيه. ليبنيه هيئنا له مكان البيت ليبنيه وكان قد رفع زمن الطوفان، يعني لما صار الطوفان رفع هذا البيت فضاع مكانه، ما عاد عرف وين المكان. ولما أراد الله إعادته علم سيدنا إبراهيم المكان، بين له المكان الذي ينبغي أن يبني فيه البيت، يستعين بولده إسماعيل عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفع زمن الطوفان وأمرناه ألا تشرك بي شيئا، لأنه كلمة ألا تشرك بي شيئا ما لها علاقة ببوأنا مكان البيت، ببوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، لذلك قدرها معمول عامل خاص. قال وأمرناه، هيئنا له المكان وأمرناه ألا يشرك. وسيدنا إبراهيم هو الذي كان يحارب الشرك، وهو الذي كسر الأصنام، وآتاه الله تعالى الحكم صبيا. فما هذه الوصية ألا تشرك بي شيئا؟ اذكر لهم ذلك لأنهم وضعوا الأصنام على الكعبة وكانوا يعبدون الأصنام، جماعة مكة وجماعة قريش والعرب وضعوا الأصنام على الكعبة وجعلوا يجعلون تعظيم الأصنام من تعظيمهم. فحضرتك حق عم ذكر أن نحن الذين بينا لإبراهيم ودللناه وحددنا له مكان البيت ليبنيه وأمرناه ألا يشرك، فكيف تفعلون الشرك وتضعون الأصنام؟ وأمرناه ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الأوثان، معناتها الأوثان موجودة من قبل، من قبل، من زمن سيدنا نوح، ومن قبل الطوفان كان في بزمن سيدنا نوح يعبدون الأصنام. ما قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومن ذلك الزمن أنكر سيدنا نوح على الناس عبادة الأصنام. ومن الغرابة بمكان ما يفعله هؤلاء المشركون، يعني الإنسان عاقل ولا يليق بالعاقل أن يفعل شيئا ينافيه العقل، صنع ينحته بيده هو يخلقه ثم يعبده. أتعبدون ما تنحتون؟ أتعبدون ما تنحتون؟ أنتم تنحتوها وتعبدوها، شو السخافة هذه؟ مهيد؟ أيوة جنونها. نعم بيجبلوا بنو حنيفة العجوة أو التمر على هيئة صنام وبيعبدوا، فإذا جاعوا أكلوه، قالوا أكلت حنيفة ربها، شايفلون؟ وبيروحوا بيجيبوا له أطيب الطعام للصنم وبيحطوا له إياه وبيبشروا بيروحوا. مين بيأكلوا؟ الله أعلم. بيأكلوا السادة، بيأكلوا القطة، بيأكلوا الثعلب، واحد حب الظاهر يتفرج يشوف وين عم يروحوا الأكلات، اختلى ما لا إجا ثعلب أكل الأكلات وبال على رأس الصنم. فقال أرب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب، بطل عبادة الأصنام واستنكف عنها. فهذا معناتها ليدل، أنا أرى أن هذا من قدرة الله ليدل على سخافة الإنسان. الإنسان قدش عامل حاله عاقل فهمان، عم يفرجيه أنه فيه إذا كان ما ساعدته عناية الله ووفق بهداية الله يكون منه هذه السخافات أكثر. هلا في ناس بيعبدوا الشمس، في ناس بيعبدوا الهواء، في ناس بيعبدوا النجوم، في ناس بيعبدوا البقر، كمان هي مو سخافة. بالهند في من يعبد البقر، السنيين المسلمين بيذبحوها بياكلوها، وهذول كيف بيعبدوها وبيسيبوها، لا بيحرثوا عليها ولا بيشغلوها. ايوا واذا دريوا انه واحد سني عم يذبح بقره يروح بيصير حرب بيناتهم، لذلك بيذبحوها بالليل وعن نصت مشان ما حدا يدرى فيهم هذول المسلمين اللي بياكلوا بقر. هذه مو سخافه، البقر عم يعبدوها، شو بيساوي البقر؟ مو الانسان. طيب اذا كان بدهم يعبدوها وهذولك عم ياكلوها عم يذبحوها وياكلوها، شو المعبود هذا؟ سخافه. فالإنسان قد ما عمل حاله عاقل إذا ما الله هداه، ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. طيب فعميناه عن عبادة الأصنام ألا تشرك. سيدنا مع إبراهيم ما كان يشرك، لكن النهي له معناته من وقت بنينا البيت شرطنا ألا يكون فيه شرك. فكيف وضعوا هذه الأصنام وعادوا للشرك بالله كما كان ذلك قبل الطوفان مع جماعة سيدنا نوح. سيدنا نوح بقي يدعو قومه 1000 عام إلا 50 عام. هلا بتقول له الواحد قديش عمر نوح؟ بيقول لك 1000 عام إلا 50 سنة. ما هو عمره هذا الزمن اللي بقي يدعو قومه فيه، وقبل منها قبل ما تجي الرسالة وبعد الطوفان، شايف؟ معناتها أكبر من هيك كثير. سيدنا نوح عليه السلام 1200 1300، الله أعلم قديش. فسيدنا إبراهيم تم يدعوهم كل هذه الأيام، وما كان يريد منهم إلا التوحيد، وكل الأنبياء رسالتهم رسالة التوحيد، ما في نبي إلا رسالته رسالة التوحيد. حتى سيدنا عيسى اللي عم يعبدوه أو يجعلوه ابن الله أو يجعلوه شريك لله أو جزء من الإله، كمان كانت رسالته رسالة التوحيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا اللي قلت لهم يا إن منين جابوها هيدا. وسيدنا موسى أيضا كان يدعو إلى التوحيد، كل الأنبياء كانوا يدعون إلى التوحيد. فكل المدة مضاها سيدنا نوح وقنطه سبحانه وتعالى بعد هذه المدة إنه لم يتغلب حاله، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن وما آمن معه إلا قليل، أفراد معدودين هذول اللي آمن. كل ما ولد أولاد وترعرعوا يجوا الكبار يوصوهم، اصحكم من هذا الشيخ الضال، اصحكم يضلل افكاركم. مين الضال بقى؟ اللي عم يوحد الله ولا اللي عم يشرك بالله؟ ايوه. كثير ايام ينقلب الحق باطل والباطل حق. ايوه. الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي من الاوثان للطائفين والقائمين. في ناس بيطوفوا وبيروحوا، في ناس بيعكفوا في المسجد بيقوموا فيه، والركع السجود اللي بدهم يصلي طاهر البيت هذا من الشرك. اخره شوي ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين، من القائمين المقيمين به، والركع السجود. طهر بيتي مش طفو وكنسه، طهره من الأوثان، وقد طهره عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة، صار يشير إلى الصنم فيهوي الصنم. هذه معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما خلى أصنام. سيدنا أبو سفيان أسلم ودخل في الإسلام، لكن إسلامه في الأول كان على ضعف، تم الآن بقلبه تعظيم الأوثان. قال له لسيدنا عمر ما نفعل بالعزة، شبنا نساوي بالعزة؟ غير شو قال له سيدنا عمر؟ استحي، ما رح استحي، لأن سيدنا عمر أشد حياء مني. قال له اخرق عليها الصحة اللي هي وتنتحها، شدك فيها، شبنا نساوي بالعزة؟ سيدنا عمر أسلم بقوة، حتى الحجر لما قبل الحجر ابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام صعب عليه تقبيل الحجر. قال له إني أعلم، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، أصحب حسب إني عم أعبدك، ولولا أني رأيت رسول الله قبلك ما قبلك. طهر بيتي من الأوثان للطائفين والقائمين والركع السجود، جمع راكع وساجد. المقصود بالركع السجود يعني المصلي، طهر بيتي للمصلي. وأذن في الناس بالحج، بعد ما تعمر البيت طلب من الناس وقال ناديهم أذن، أصل الأذان الإعلام. أيوة. آذنتموني، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، هلا آذنتموني بها عشان يصلي عليها هذه الإماتة. آذنه شو معنى آذنه؟ ولا بيسموا لي بإخاض الإذن، شو بيسموه؟ آذن أنا معلم في على الباب فلان، قل له تفضل، أي شغل سمينه آذن. وأذن ناد في الناس بالحج، والمؤذن شو عم يساوي؟ عم ينادي الناس، عم يقول لهم حي على الصلاة، حي على الفلاح، يعني أقبلوا على الصلاة وأقبلوا على الفلاح. وأذن ناد في الناس بالحج، فنادى سيدنا إبراهيم على جبل أبي قبيس. شو قال بنداءه؟ يا أيها الناس إن ربكم بنى بيتا وأوجب عليكم الحج إليه فأجيبوا ربكم. والتفت لما، لذلك المؤذن بيلتفت يمين وشمال، والتفت بوجهه يمينا وشمالا وشرقا وغربا، فأجابه كل من كتب له أن يحج من أصلاب الرجال وأرحام الأمهات. شو أجابوا؟ لبيك اللهم لبيك. وجواب الأمر أذن في الناس بالحج. شو جوابه؟ يأتوك إذا أذنت، يعني إن أذنت إن ناديتهم جاءوك. والنبي عليه الصلاة والسلام كمان عملت مثل سيدنا إبراهيم، طلع على المنبر وقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، هذا نداء وذاك نداء. قالوا، قال قائل أفي كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى كررها، ثم التفت إليه فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. سيدنا موسى قال للجماعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لو أخذوا حي الله بقرة كان بيمشي الحال، أي بقرة، يعني هي كلمة حي الله دارجة على لساننا لازم نغيرها، أي بقرة، لأنه تقول له حي الله أجيب لك إياها حي الله، يقول له مو حي الله، مو حي الله كفر، شلون مو حي الله؟ الله حي ولا مو حي؟ ما بيصير يقول مو حي الله، فأنا بيقصد فيها شلون مكان، بيقصد بكلمة حي الله يعني شلون مكان الحاصلة. فلو جابوا أي بقرة كان بيمشي الحال ودبحوها. هن استغربوا الأمر، إنه عم يقولوا له هذا المقتول قتل وما بنعرف مين قتله، وأنت نبي كريم الله عرفنا مين قتله. الله سبحانه وتعالى أوحى له قال له إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لا وين شو دخلت به؟ عم نسألك عن شغلة تقول اذبحوا بقرة. لذلك قالوا له أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من ذلك، وصف لم يهم، معروف القصة. فهذا إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة المساجد. أذن في الناس بالحج يأتوك، يأتوك ليش ما قال يأتونك؟ لأنه هذا في الأصل لازم تثبت النون إذا مرفوع، إذا هذا مو مرفوع، مجزوم أو منصوب. شو إعرابه؟ عم يقول لك جواب الأمر، أذن يأتوك، قالت يأتوك مجزوم بجواب الأمر، مجزوم لأنه جواب الأمر. شو علامة جزمه؟ حذف النون. بارك الله فيك. يأتوك رجالا، يعني مو نسوان، هيك معنات رجال، لا الراجل معناته اللي ماشي على رجله. فيأتيك البعض منهم راجلا، يأتوك رجالا مشكلين، وعلى كل ضامر، رجالا مشافا، جمع راجل كقائم وقيام، راجل ورجال، وركبانا على كل ضامر، وعلى كل ضامر، على كل ضامر ومتعلق، متعلق محذوف تقديره، وركبانا على كل ضامر. لأن شلون يأتوك رجالا وعلى كل ضامر؟ ماشي وعلى الفراس، شلون ماشي وعلى الفراس؟ بصير ماشي وعلى الفراس؟ ما بصير، يا ماشي يا على الفراس. لذلك قدر لك كلمة وركبانا على كل ضامر. شو هذا الضامر؟ أي بعير مهزول، وهو ضامر. ألا ما بيضمروا الخيل؟ ايوه، معناتها مشان تحسن تركض، اذا كان واحد مكرش، هلا اذا واحد مبطن ومكرش ما بيحسن يركض. كل ما كان هضيم الكشح خفيف الخصر كل ما له بيركض. لذلك هذا الخبيث الاسد بتلاقيه من وراء ما له خصر بنوب بنوب، بس من قدام، من قدام له هاللبان وهالراس الكبير، من وراء رفيع مثل الكلب، ما في له هالعظمه هذه. نعم، حتى يكون خفيف، فبتلاقي من جهة بيسطي ومن جهة خفيف بالركض. أما إذا واحد مكرش مثل ما حكينا مثل البغل ما بيحسن بيحصد. إيوه، وعلى كل ضامر، هذا الضامر بعير مهزول، وهو يطلق على الذكر والأنثى. يعني كلمة ضامر فاعل تطلق على الذكر والأنثى، لا يقال للفرس ضامرة، يقال فرس ضامر وحصان ضامر، جمل ضامر وناقة ضامر. هذا مما اشترك فيه الأنثى والذكر. واللي اختص بالأنثى لا يحتاج إلى التاء، مثل كلمة حائض. حائض ما بدك تقول حائضة، لأنه ما في رجال حائض حتى نقول حائضة، وحائض مفهوم إنه امرأة، ذلك ما بدأ علامة التأنيث. يأتينا، مين هذول اللي يأتينا؟ هذيك الساعة قال يأتوك، هل عم يقول يأتينا؟ مين هذول يأتينا؟ أي الضوامر، فسر لك لها، لأنه أنا صار المؤنث. ذيك يأتوك رجالا الناس، هون يأتينا الضوامر. وين الضوامر؟ هو عم يقول كل ضامر، ضامر واحد. شلون بعدين جابها بالجمع، صيغة الجمع يأتينا، لما قال كل صار معناتها كتاب، صاروا ضوامر. قال كل ضامر صار كتاب، لذلك حملا على المعنى قال يأتينا، يأتينا أي الضوامر حملا على المعنى. وإلا اللفظ مفرد، وهي لفظة كل مفرد، مفرد لفظ الضامر مفرد. الظاهر أنه كان يقول يأتي هذا الضامر، قال يأتينا حملا على المعنى، لأنه لما عم يكون كل ضامر صاروا ضوامر، أي الضوامر حملا على المعنى. منين بدهم يجوا؟ من كل فج عميق، يعني من الأمكنة السحيقة البعيدة، طريق بعيد. فج، شو معنى الفج؟ بالجبال في فجاج، الفجاج طرق، والفج معناته الطريق، عميق معناته بعيد. ليشهدوا أن يحضروا منافع لهم، شو جاي نساوي؟ ليشهدوا ليحضروا منافع لهم في الدنيا بالتجارة. بجوز التجارة بالحج؟ بجوز. لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن إذا كان بيخلص النية وبيروح لقصد الطاعة فقط، بدون أن يقصد دنيا أفضل. فإذا أراد أيضا أن يأخذ بضاعة ويأتي ببضاعة نشوف نيته، إذا كان قصده ينفع أهل البلاد هناك وهنا يكون كمان نية حسنة، عم ينقل بضائع الشام إلى الحجاز وبضائع الحجاز إلى الشام لينفع الطرفين، طبعا هو بينتفع كمان ما في مانع، إنما الأعمال بالنية. ليشهدوا منافع لهم في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة، يشهدوا المنافع في الدنيا ويشهدوا المنافع في الآخرة أو فيهما أقوال، يعني المفسرين اختلفوا، ناس قالوا ليشهدوا منافع لهم وشرحها على منافع الدنيا، ناس قالوا ليشهدوا منافع لهم وشرح على منافع الآخرة، وناس قالوا ليشهدوا منافع الدنيا والآخرة. فأنا جب لك في الدنيا بالتجارة أو في الآخرة أو فيهما أقوال، شايف شلون اختصار. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، شو هن الأيام المعلومات تبع الحج؟ أي في عشر ذي الحجة، حجة ولا حجة؟ ها إن بجوز الوجهين لكن الكسر أفضل، أو يوم عرفة، التدبير يوم عرفة أو يوم النحر بالتكبير، كله ذكر الله، إلى آخر أيام التشريق. أقوال، شايف ناس قالوا عشر ذي الحجة كله، ناس قالوا يوم عرفة بالخصوص، هذول الأيام المعلومات، ناس قالوا يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، ثلاث أقوال كلياتهم، نحن نقول كلياتهم، نأخذ بكل الأقوال ولا يضيرنا ذلك. يعني متى لقينا الجمع بين الأقوال ممكن، ما في تناقض، نجمع بين الأقوال. على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني يذكروا الله سبحانه وتعالى شكراً على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأنعام من النعمة أنها بهيمة، لو كانت عندها عقل وبتدافع عن نفسها شلون ولد صغير يسحب قافلة جمال بيأكله أكل للجمل، شو في ولد صغير؟ حتى الكبير ما بيحسن للجمل إذا هاج وإذا شرب الجمل واستوحش صار وحشي، شي صعب مو سهل، مثل السور إذا فلت وما عاد يحسن يضبط الواحد. بزمانه حكى لنا أخي الشيخ الله يرحمه أيام فرنسا كانت في الشام، ثور فلتان سكر السوق، ما كان حدا يحسن يوقف قدامه، احمرت عيونه وهايج. بعدين كان في جامع وسطه خربان بالظاهر، الله يتألمه فات على الجامع سكروا عليه الباب انحصر. اجى واحد فرنساوي شوفي بالبلد شوفي، قالوا له هيك هيك القصه، طلعوا من فوق الحيط وقوصوا عقلك، حكى لنا فتور سكر السوق كله. في ناس بيسكروا السوق بس توارد لخار كمان دخلت الا ما عاد حدا سكر. على ما رزقهم من بهيمه الانعام، شوي بهيمه الانعام، اذا قلنا انعام تطلق الانعام على الابل والبقر والغنم التي تنحر في يوم العيد وما بعده من الهدايا والضحايا. عند منك هدية عند تهدى بيأخذ معه الحج هديا بالغ الكعبة، وعندك الضحايا، الضحية بتصير بالإبل بتصير بالبقر بتصير بالغنم، وهيك بالغنم بيكفي عن شخص أو صاحب البيت عن أهل البيت، أما الجمال بيكفي عن سبعة والبقر عن سبعة. فكلوا منها، هذا إذن واجب ناكل، يعني أصل الأمر للوجوب، لكن هون لما عم يأمر ما عم يجب علينا، كلوا إذا حبيتوا، هذا إباحة، أمر إباحة بسمه. إذا حللتم فاصطادوا، واجب يصيد بعد ما بيحل؟ لا، كان من الأول محرم الصيد، بعدين قال فإذا حللتم فاصطادوا، يعني مباح لكم الصيد. هم فكلوا منها جائز الأكل منها، لكن إذا كان منزورة ما بيجوز يأكل منها. لذلك شو قال لك؟ إذا كانت مستحبة، إذا تطوع كله منها، أما إذا كان منذورة بيجوز يأكل منها. اللي بينذر نذر ما بيجوز يدوقه لا هو ولا من يمونه من عياله، أولاده الصغار مثلا، إذا أمه أبوه اختيارية وهو عم يعوله ما بيأكل منه، مرته ما بتأكل منه، كل اللي بكلف بنفقته. فهوني لما قال فكلوا منها فهم الترخيص أن يأكل منها مطلقا، قال لك لا، إذا كانت مستعبة، إذا تطوع. وأطعموا البائس الفقير، البائس اللي حياته حياة بؤس، في معنى بؤس في بأس، البأس الشدة، والبؤس الحزن والفقر، شدة الحياة أي شديد الفقر. البائس الفقير، أصل الفقير البائس يعني شديد الفقر. ثم ليقضوا تفثه، هذا بالنسبة للهدايا والخوزة. بعدين عم يحكي عن الحجاج، اجوا يحجوا، شو بدهم يساووا بعدين بعد ما يخلصوا الحج؟ ثم ليقضوا تفثه. شو هذا التفث؟ تفث معناته الأوساخ والشعر، في الشعر، الشعر تلبث، ما عم من سرحه ولا عم من أصقصه، والشوارب طوله والأظافير طوله، هذا شو كله اسمه؟ شعر تفث. ثم ليقضوا تفثه أي يزيلوا أوساخه وشعثه، وشعثه أوساخه. وليوفوا أو وليوفوا، أقول لك بالتخفيف والتجديد، معنى قراءتي في قراءة وليوفوا من أوفى، فمن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفي من وفى، فهنا في قراءتي وليوفوا وليوفوا نذورهم، إذا واحد ناذر أن يذبح خروف أو جمل أو بقر بعد ما يخلص حج بده يوكي بها النذر من الهدايا والضحايا المنذورة. وليطوفوا، من بعد ما حلقوا شعراتهم وهيك، إلا بعد ما يخلص من عرفات وبيرمي جمرة العقبة بيرجع بيحلق، وهيك لما بيحلق وبينظف حاله يروح بقى مشان يعمل طواف الإفاضة. وليطوفوا طواف الإفاضة، شو حكم طواف الإفاضة؟ عم تقروا بفتح المعين وهي يوم السبت، حكمه ركن من أركان الحج، يعني إذا لم يطوف طواف الإفاضة ما صح حجه. فهل بيدش طواف الإفاضة ويجي أتحجه؟ ما كمل، نقص ركن. قديش أركان الحج؟ ستة، ما؟ ايوه شاطر، تحفظ الستات انت، تحفظهم مو مين حد يحفظهم. وليطوفوا بالبيت العتيق، شو معنى العتيق؟ اي القديم، لانه اول بيت وضع للناس في نص القران، ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه، بكه مكه قرنا، ذلك ومن يعظم حرمات الله. هذه تيجي كلمة ذلك وهذا بقى، واحد بيحكي بيحكي بعد يقول هذا، يعني خذ هذا واسمع بقى الحكي جديد. ذلك خبر مبتدأ مقدر، أي الأمر ذلك أو الشأن ذلك المذكور. بعدين شو المذكور؟ ومن يعظم حرمات الله هي ما لا يحل انتهاكه، فهو يعني تعظيمها خير له. من يعظم فهو خير له، شو هذا فهو؟ من؟ لا مو من، فهو أي تعظيمها. منين أخذنا تعظيمها؟ من كلمة يعظم، اشتقينا من الفعل. فهو يعني تعظيمها خير له عند ربه في الآخرة. وأحلت لكم الأنعام أكلا بعد الذبح، طبعا أنعام أحل أكلها، أي مو معنات أحلت لكم عزبها ركبها، يعني مو كل شيء بيجوز فيها، أحل أكلا، وأحلت لكم الأنعام أي أكلا بعد الذبح، إلا ما يتلى عليكم تحريمه. وين تلي في تحريمه؟ في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الآية، والآية ولا الآية؟ الآية، يعني اقرأ الآية. شو الآية؟ حرمت عليكم الميتة والدم وهيك ولحم الخنزير، شو كمان؟ وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكرت، وما ذبح على النصور، كل هذول محرمات. الميتة حرمت عليكم الميتة إلا ما ذكرتم، معناتها كل حيوان مما يجوز أكله بموت، إذا كان ما ذبح ما ذبح ما بيجوز أكله. ومنها نستفيد أن الأصل عدم الأكل. هلا في ناس بياكلوا معلبات، بيقول لك اخي نحن شبنا ذي الشغله، الاصل انه حلال. لا، الاصل انه حرام، اصل اكل اللحم حرام الا ما احله الله. فاذا تيقنا ان الذبح على الطريقه الشرعيه، وان الذابح مسلم او كتابي، وانه لم يذبح على اسم صنم او اسم احد، عندها يجوز اكله، هي الشروط كلها. أما شغلة ما بنعرفها ناكل منها، ما بنأكل حتى نعرف. وغالبا غير المسلمين ما بيذبحوا على الطريقة الإسلامية، الأجانب ربما الكتابيين يذبحوا مثل ذبيحتنا، حتى ذبيحة اليهود فيها دقة أكثر، وشفرتهم تبقى حدة، لأن عندهم ما بيصير يجرها سحبة واحدة، إذا ما صار هيك ما بيجوز أكلها، ففيها دقة أكثر وإصلاح هون، معناتها بيكون حد كتير. بيجيبوا البقرة مع كبرها بيذبحوها بسحبة واحدة، بيمدحوها وبعدين بيذبحوها. شلون صار؟ كفعل الجزار اليهودي بالبقر، برأها من العيوب فعقر، قال ما في أحسن منها وسمينة وظريفة، عم يمدحها مشان يذبحها. طيب، فاجتنبوا الرجس. هون وصلنا للرجس. الوارد إلا ما يتلى عليكم تحرموا، في حرمت عليكم الميتة الآية، فالاستثناء. ولا اللي بيذبح بالمناسبة عم يقول لك وما ذبح على النصب، مو بس على النصب، على الأوثان، كل ما ذبح لغير الله لا يجوز أكله. هلا مثلا في ناس بيندروا للست زينب، مثلا الست زينب ما راح تاكل شيء، هالندر هذا غير صحيح الا اذا نوى فيه انه لفقراء او سدنه قاعدين هني، اما للست زينب بالذات ما بيجوز الندر لها. بيندروا للست زينب وبيروحوا بياكلوها هن عوافي، وانا نذرنا ندر لست زينب اذا كان اجانا صبي، اجاهم صبي راحوا لموا العيلة كلها، كانت يمكن إلا بطلت، يعملوا سيران عن ست زينب ويشوا المعالي ويأكلوا اللحمات وكتر خير الله. شو استفدنا من النذر؟ النذر بده يكون فيه قرب لله، ما يصح إلا أن يكون قربة وتطوعا، فلا يصح نذر الواجب، ولا يصح نذر المحرم والمكروه، ولا يصح نذر المباح، بده يكون قربة. نذر يروح يطرق له صحن فول على بكرة، شو استفدنا منك؟ إذا طرق صحن فول وأكل قصعة تسلية، شو استفدنا؟ هذا ما بصح النذر، وهيك بده يندر شيء حلال. أيوه، بندر إذا كان صارت الشغلة الفلانية لا أقطع شاربي، إحلق اثنين كمان مو واحد. طيب، فمعناتها لازم ننتبه له، ما ذبح على النصب بيدخل فيها، يعني يذبح ولو باسم ولي او اسم صالح او اسم قبر ما بيجوز، ما تؤكل الذبيحه. نعم، فالاستثناء منقطع اذا قلنا الوارد في حرمت عليكم الميته، في الميته معنى الخنزير والدم، كل هذول ما دخلوا بالانعام، وعم يحكي عن الانعام، وحلت لكم الانعام إلا ما يطلع عليكم، كأنه عم يستثنيها من الأنعام. من جملة ما ذكر في الآية تبع حرمت عليكم الميتة الخنزير، الخنزير ما له علاقة بالأنعام، لذلك عم يسمي الاستثناء منقطع. ويجوز أن يكون، فهمنا شو معنى الاستثناء منقطع؟ يعني إذا كان المستثنى ليس من جسم الجنس المستثنى منه يسموا الاستثناء منقطع، يعني ما اتصل المستثنى بالمستثنى منه. جاء القوم إلا زيد، زيد من القوم. أما جاء القوم إلا الحمار، شو دخل الحمار بالكون؟ هذا اسمه استثناء منقطع. وارد هذا، جاء القوم، جاء القبيلة الفلانية إلا حمورهم، إلا حمورهم، واجب نصفه، إلا حمورهم. إيه؟ لأنه بظن الواحد أنه إجوا كلهم بس ما جابوا الحمير معهم، خلوهم هنا بيجوا لحالهم، بيعرف هلا في دواب تعرف لحالها متمرن على البيت. ويجوز أن يكون متصلا، والتحريم لما عرض من الموت ونحوه، يعني يكون موت مقصورة بس على وحده. حرمت حلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم بتبع الميت، بس ما دخل الخنزير والشغلات الثانية، يكون بناء عليها الاستثناء متصل. أدول وجه لما عرض من الموت ونحوه. بعدين قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور، حنفاء غير مشركين به. وقفوا، الله يعطيكم العافية، لأنه أنا عم أحكي بلسان واحد، أنتم عم تسمعوا بإذنتين، مين تعب أكثر؟ لكن أنا عم أسمع كمان بإذنتين مثل حكايتكم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على أصحاب المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لما عملاك وإذاد كلماتك كلما أردتك وذكرتك من أردتك عن ذكرك وذكر الغافلين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، وقنا عذابك يوم تجمع عبادك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر.